إذ لم يرد الفتحة لأنه طيب. هذه لي مضاف وما مضاف عندي أصدق بهما في الله زيك وقت عن التعجب. نعم نعم بهما عن داخل في ذلك الباحر جرزائي بفلان وأكرم بفلان ما معنى أني أمر التكريم وقال فيها تعجب أكرم أنت صار هو صار أن تعجب من كرمه وأن تريد أن تتعجب من كرم هذين أنا أقول مثلا إذا عرفت من تعرف هذا لأن الضمير عنده مشكل لكن إذا عرفت من تعرفه حوله إلى ظاهر أكرم بالرجلين أو أكرم بزيد كبير لك فأكرم في التعجب والبحر جار زائد وزيد فاعل مرفوض لما مقدر على آخره من النبوية أشتار المحل بحرف بحر جار زائد بهما نفس الشيء ألبى حرف جر زائد ولها ضمير مبني على السكون في محل جر باعتبار حرف جر الزائد باعتبار حرف الجر الزائد وله وله حق الرفع حق أن يكون ضمير رفع. نعم ها لا إذا كان مرفوع فانها فقط يكون هما إذا صار مرفوع ما إذا كان مجرور فلا بقى أو منصوب ما نقول لا ما نقول هذا هو الفعل هذا هو الفعل إيه ها الميم والألف عن التثنية إيه جميل قال وحذف ما منه تعجب تستبح حذف شرف حذف مفعول مقدم للسبح وحذف ما أي الذي وحذف مضاف وما مضاف إليه منه تعجبت منه متعلق تعجبت استبح يعني القاعدة أجز حذف ما تعجبت منه لكن بشرط إن كان عند الحذف معناه يضح إن كان عند الحذف معناه يضح يضح بمعنى يتضح ويبين